الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي، كنا بتملكتنا قراءات ويكون مع خلقه قريبا منهم بدون مخالطة يميلون تملكتنا نبر ويكون هنا لجيتاكتن مع خلقه كفترتها تقال قريبا منهم كالنسو قربي هنا بدون مخالطة يعلم من المكالات قلب النبر. والجواب عن هذه الشبهة النسو كم يعمل الشبهة كما وضح الشيخ رحمه الله من وجوه بلن صوت وجوه تملكتنا صوت ملكة تحقبت ما إياه عندنا بلغة اللاتن بوتها تملكتنا ولستنا نعيا مخالط أبلو مترقون كثلاثون الصالح كنسو أملكا كتقار عندني كتحيد كان كصحبة كتابع كقرون المفضلة وستقال مستقال عندهم صوتنا يه أكثر قواقوم الله كفرقاته قار تقالات الوالبلو مترقون الله يتولي جوتين كفرقات أفتات أرقار إلا إيجاد كان بلن تملكتنا زاري عرفتنيو من الملكات علم على وجه الرابع عرفتنيو بمخالط ومترقم أن هذا خلاف ما أخبر الله به الله كتنا قربت أنك قرقار قادة في كتابه بقرآن وتواتر عن رسوله كنبي عليه الصلاة والسلام بتدقى قامي كدرسنا حديث كار كتن قارك قرنا من أنه سبحانه وتعالى ما لسمت الله قلنا لهيالي هنو قفاتن على عرشه بعرش ليم هنو نقرونا لراسه عليون على خلق كفترتات بلاي مهنو نقرونا وهو يهجيتا معاهم كفترتات دار أغرون دهون نقرونا أينما كانوا يتنبوتا بهون. والمتواتر من النصوص كتقصوص بمتواتر درسنا لدى تدقاقان يمسى متواتر مثال القرآن حديثوث يتوصنوا حديثوث متواتر هنا يمسوا متواتر مالك عمت أعطوا يا حديثو زقبة سينتا كبزوثو بزوثو يزوني أمسوا منن بوشت لاي الراش وشت لك على قلبتي ما يسمى مالتن متواتر مالت من النصوص كتقصوص كحادث متواتر مالت هو ما رواه يزجبونه جماعة بذو هجبة يزجبونه توحل العادة عندو بسلمدو لا يهوني سلال حاسة يادر قوال مالتن من أتواطعهم نسمع ما قادتو على الكذب بوشة لاي نسمع ميسلال وما يبالو بذو هجبة يزجبوتو حديث المتواتر يبالا لنسالة عند أسر سو بيزجبو أسروا عند لا يهونو يهن نجر كنبيوني مسعو بلن يهون نجر أمه ونقاتش على مسلس النبل ليلو يسلالو በጣም ብዙ ህዝብ ነው የዘገበው متواتر ማለት ብዙ ህዝብ በጣም ብዙ ህዝብ ከዘገበው ያ ብዙ ህዝብ የዘገበው ነገር በአንድ ላይ ተስማምተው ለውሰ የመስማማት እድል የሌላቸው ማለት ገብታችኋል ማለት አንድ ሺህ ሁለት ሺህ ሶስት ሺህ ሰው ከዘገበው አንድ ሀዲስ 50 60 ሰው ከዘገበው አንድ ሀዲስ 50ውም አንድ ላይ ተስማምተው ውሸት ለማድረግ አይሄድም በቃ ይሄ ማለት متواتر ማለት ማረዋሁ ጀማዓ ህዝብ የዘገበው ነው ህዝብ ከህዝብ ማለት ነው ህዝብ ከህዝብ አምስት ሰው ከሁለት ሰው ወይ ከሶስት ሰው ይዞ አይደለም ከላይ የዘገቡትም በጣም ብዙ ናቸው ከነሱ የተቀበሉትም ብዙ ናቸው እስከ ምን ድረስ ቱሂሉ ለዓደቱ እንደው በተለምዶ ኢምፖሲብል ያደርገዋል ማለት ነው ቱሂሉ ላይሁን እንዳይቻል የሚያደርግ ተዋጣው ሊስማሙ የማይችሉበት ብዛት አለል ከዚህ በውሸት ላይ ሊስማሙ የማይችሉበት ብዛት عمثلهم النسكم كمثلة كليلا كبز الجماعة من الابتداء كمجمرة إلى الانتهاء كمجرش عدرس كهزب هزب التلال لسا حديث ما لكم حديث المتواتر معنا كذي ايه هل جماعة عند لا يتسمامتو وشت النورة عند يستبلو البلاء يسمامان عند من يخلق نورة نسترة ايه تواتر يبالا بان الزهين اتعار كهيد شيء مجمرة أبو هريرة يزقبوت كان عبد الله بن عمر كان عبد الله بن مسعود كزينو هيا كزينو هيا كزينو هيا سو بيزقبو سلساتو سلساتو بوشة لاي تسمامتو يهون نقر عيلك عيس مامام سلساتو كسلساتو عند مخالف نورا عيس كالم نيني أقول بناري جماعة كجماعة بزوزو كبزوزو توحيلو العادة عندو بتلمدو لهون عندما يشاري ما يدرقوا مالتهم تواطعهم يسمى من دم ما يسمى يهون هزب مالتهم بمن على الكريب بوشة لك عن مثلهم النسكن كمثله من الابتداء إلى الانتهاء كما جمّر كما ترشى. والآيات عن قصود والأحاديث حديث في هذا إذن بتملكته الله فوق العرش مهن بتملكته كثيرة بزو بطعم بزو عدد منها الآية التي لم استعليه كانت ذكرها المصنف رحمه الله والله أعلم رحمه الله مصنف راقات يزجبه تاني مثلا قوالا سنك أرى مصنف يزجبه عن آيات هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يرى وما نسمع عن قصص بتعم بدون عشر عندهم إمام الشافعي فأنتم مسلمين لالو شافعية مذهب تكتبت كشيب لي حديث ما مفات الشرع حديث القرآن من الرجم كشيب لي ينقرأ من الله فوق العرش نبغي عندنا أراد سلطان قد يشار لهم نعمته بات عم بزو دليل بشي من كتر ما مفات الشرع نعمته دليل ما نعمته يقول له علم والآيات عن قصص والأحاديث يحاديث تقصص في هذا الله فوق العرش مهننا عبرو كن يادر مهن كثيرة نزل بزنه منها كان نزيه وست الآية التي إشان قد ذكرها المصنف لم يستعر مصنف ابن تيمية يزجبات رحمه الله يزر الزرات التناجبات الله يزن الله شونا والله أعلم طائفة سنتين الطائفة سنو بلنا سنتين تنبرو الله لا الله أتاك أبا مسجد بعد مسجد فوق العرش نو عدل لم بنيلو سنت طائفة سنبرو الله سنت طائفة سنت بودينو سنك يابي صوت بودينو سمعته صوت بودينو عنده بودين من يلا بس كنا مثال يا حباشي من مثل من دين مثله سلا الله بودين الله يثني الله موجود بلا مكان يلو عسان من نصوح باشي إنما نكتو كجهمية كمعتزلة الله موجود بلا مكان يا لبو تاقين ينمت إنما نكتو معتزلة وش نكتو معتزلة وش معتزلة جهنية من دين الملوك الله بكل مكان موجود الملوك الله بكل مكان موجود إنما ما قرنا إن الزنا الله بكل مكان موجود الملوك بدون جرس سياكر ومعكر خاشعر يمذاب يتوسك نطائفة عن الزنا الله بكل مكان موجود الله بيجبه تونا يحضر سمايم موسك سمايم بلاي أزجيهم إنما قر أستراليا أمريكا أفريكا إثيوبيا سيكيا سيكالا جدي لك هلهم بوتا عندنا هي والله بتقام زجنين يام كم نز ك ين ينزع ياو من ناقون ينزلين وجهك زجنينون يا والله النزلين سويت كافر وينم كهذي يام لما على تراسو لك إذا أردت ساعة صحي قل لك على دون والله الله في كل مكان موجود يجزئونا فك أكفاف لوتا الله في مكان كبرى سنتريت عنه أديلونا الله سويت عنه الله شوست عنه الله كرتروم استعلم الله كفهم غارب وغير بكا عندما إما تعدد الآلهة ويجيتا كفص الآلة ويمدقم في كل مكان كهنا يحوثه كسماي وست كمريت مكاكل فسنتون قروسيا كان الحي الذي رأيه الله في كل مكان موجود من بسم الله لذين عندما ذكر من ذكر فوت من دم بتاك الله أنا الله أنا الله أنا الله أنا الله هي اللي ذكر الله هل قرأت من كتاب التوحيد لك؟ أنا جن الجين وداخل لك أنا الله أنا الله أني الله هني أني الله هني يجعل ذكرى لمن دلنا سواك أو استيقفها الله أو استيقفها الله لمن الله في كل مكان موجود في الهنة أزهم مفتح الليغة راحة وصلاة وهكذا ضل ضل الفريقة ثلاثة بدون السموة ثلاثة عن السنة والجماعة صفتين وطائفة من دلنا مثله الله فوق العرش كما أخبرنا في كتابه وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الله فوق العرش وهو معنا بعلمه وهو معنا حقيقة معنا بالذات لمن نعيا من جزء نعيا النفس مخالط أنا ربوسة أكمل ليس النعيا وهو معكم أينما كنتم مجيا ليلا فالذي سعد هذا علمه بلا سفت الناقر تأويل على اللم تأويل على اللمين تتنكفوا لمن تأول الله السؤال إنيا الرحمن على الأرش السؤال بمعنى استولى سنة ترقم شوها السؤال إن أنت جل وهو معكم أينما كنتم يالون بعلم ترقم مخالط على اللم على السؤال لمن تأول الله ترقى تأول لنا يسألق لن أنت جل يسألق للأرش السؤال إنا من مالك ماذا تقول من لنا مثلا ቀጥታ የምትሄዱት ወደ ማአ ምን ወደ ምንድን ነው የምንሄደው? ሉጋት ማአ የራሷ ሉጋ አተረጓጎም አለ። ማአ ሙኻለጣ አለ፣ ማአ ሙሰሐባ አለ፣ ማአ ገይረ ሙኻለጣ ወገይረ ሙሰሐባ አለ። ቁርአን ሲወርድበት የነበረው ቋንቋ ተጠቃሚ ሰዎች ማአን በሶስቱ ነው የተጠቀሙት እንጂ ማአ ዝም ብሎ መዋሐድ ብቻ አይደለም። እናንተ እንደዚህ ተባባና አይደል እንዴ? ተውል አይደል? وقول المصنف رحمه الله مصنف من يلالو رحمه الله الله يزين الله سبحانه من تيميه وسبحانه قراته تجبوا جتاكين يلالو فوق عرشك عرش بلاين الله فوق عرشك عرش بلاين رقيب على خلقي فترتاتني كتاتكل رقيب فكتاتني كتاتكل على خلقي فترتاتني كتاتكل من اللي يسر من يسر عنده رقيب على خلقي مهيمن عليهم يقطعطر للمنس مهيمن عليهم فترفاتن يقطعطر لجهاتهم مهيمن مهيمن معناته مقطعطر مقطعطر يسو فر تفطن بماش يا دهيال يا كبرال يجلال من يادرغال من يادرغال كذو نجر مهيمن عليهم الناس لا يقطعطر يسو فزاز تفطنين مطلع عليهم ياوقال دغمو الناس يكتاطلاتوار مطلع عليهم الناس ياوقاتوال ياوقاتوال ማለት ምን እየፈሩ እንደሆነ ያውቃል። እጥላ ማለት معنى العلم አባባ ይሄ ወሁ ሱብሃነ ፈውቀ አርሽ ጌታችን ከአርሽ በላይ ነው ረቂቡን ይከታተላል አላፈልቂ ፍጥረታትን ይቆጣጣራል ይከታተላል መሃይሚኑን عليهم በእነሱም ላይ ደግሞ ተቆጣጣሪ ነው ጌታችን ሙጠሊዕን عليهم ሁኔታቸውንም ያውቃል الله ተቅሪሩን ወተአኪዱን ይህ ማጠናከሪያና የቅራር ማድረጊያ ነው ይሃገላለጽ ማለት ነው። ፈውቀ አርሽ ከሆነ ከአርሽ በላይ ያለን ዓለም ማንም የሚያስተዳድረው ብሎ ነገር የለም። አላህ ማአከውንህ ፈውቀ አርሽ ከመሆኑ ጋር ፍጥረታቱን ከጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ በሱ መንግስት የሚሰራን ነገር ማንኛውንም ይከታተላል። ይከታተላል ፈጥሪሮ ታክ ማጠናከር ነው ለማሰበከ ላለፈው ማጠናከሪያ ነው። ምን ዚክር ዑሉው የጌታችን የበላይነት ተዘግተነግሯል አለ አርሽ ከአርሹ በላይ መሆኑ ተዘርዝሯል ባለፈው ወከውኒ መሆኑም ተነግሯል። ማአከልቂ ከፍጥረታቱ ጋር መሆኑ ፈውቀ አርሹ ነው ከፍጥረታቱ ጋር ይህ ትንሹ አስገር المخلوقات የሆነው ጨረቃ እንኳን እኛና እሱ መካከል የሃይነት ዲስታንስ ያለ ጨረቃው ከኛ ጋር ነው ይባላል። አላሁ ፈውቀ አርሽ ሆኖ ከኛ ጋር መሆኑ ምን ይገርማል? እኛ አንድ ነገር ምንድነው እናስተው ርቀ እስካስም ትልቅ ግዙፍ ነገር ነው ይሆን ምንም እናስተው ነገር ተቃራኒ የሰው ልጅን ባህሪ ነው ምን አንድ የሰው ልጅ 12ኛው ፈውቀ ላይ ከሆነ እታች ላለው ሩቅ ነው ተቀማዕ ያይኖር ለነል ይችላል። አላህ ላይ ግን ተቃራኒ ነገር ራስ መፈጠር ይችላል መሆን ይችላል። አላህ ማአ ዑሉሂ ማአ ከውኒሂ ፈውቀ አርሽ ከኛ ጋር ነው። ለምን አንድኩም እናስበው ነገር አለ ምን አለ መሰለህ ወማ ቀደሩ الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه الله ሰማያትን እንደወረቀት የሚጠቀልል ከሆነ ከኛ ሩቅ ነው አይደል? ምን ማለት ነው? አይከብድም። ለዚህ ነው የተቀየሩ ወተክል ማጠናከሪያ ነው ተናገሩ ለማሰበቀላለፈው ምን ዘክር ዑሉዊ የበላይነቱን ነግረው ነበር على عرش كعرش በላይ መሆኑ ተነግሮ ነበር وكونه مع خلقه انها كفطرتاته غير مهم بذكر اسمين ሁለት ስሞችን በመናገር من اسماءه سبحانه ከጌታችን ስያሜዎች ሁለት ስያሜዎችን በመግለጽ وهما እነዚህ ሁለት ስያሜዎች الرقيب والمهيمن الرقيب ተቆጣጣሪ والمهيمن ተቆጣጣሪ ማለት እነዚህ ስያሜዎች ተነግሮናል። ይሄ ማለት ማአና ከኛ ጋር ነው ማለት ነው። የራሱ ማዕያል ኮን ምጠቅ ان الله رقيب ان الله መሃይሚኑን ማለት ማአከውን ፈውቀ አርሽ መሆኑ ከተነገረ በኋላ አላህ ረቂብ ነው ማለት ያየናል ማለት ነው። ይከታተላል ሁሉ ነገር ይሄ ቅርቡ መሆኑን እና እንጠቁማ قال الله تعالى الله من يلال ان الله كان الله نو عليكم በእናንተ ላይ ረቂባ ተቆጣጣሪ ነው ይላል። ወረቂቡ ረቂም ማለት ሆል ሙራቂ ተከታታይ ማለት ነው። ለአህዋል ኢባዲ የባሮችን ሁኔታ የሚከታተል ማለት ነው። وفي ذلك በዚህ መከታተል በሚለውት ጀላለቱን አላ ቁርቢ ደላለቱን መረጃ አለ አላ ቁርቢህ منهم ከባሮቹ ቅርብ መሆኑ ወደ ባሮቹ ቅርብ መሆኑ መረጃ ይሆናል። وقال تعالى الله بليلا اي عند بلونا هو الله الذي يا جيتانو لا اله الا هو فسوج املاك تملاك يلله ليجزت بتفكل ليجزت يلله يكون جيتانو الملك نغوس نو جيتاكن القدوس يقرانو كغدل السلام سلام هنا يسلام منك نو جيتاكن سلام يمسك راسي سلام المؤمن سلام المؤمن سلام ادزاجي وينم دغمو مؤمن ادزاجي هنا جيتانو سلام سيك المهيمن تقطاطاري هنا بسوت ارزاق لاي دغمو حالاتنيت موسدي معناته مهيمن تقطاطاري هنا استدادر مهيمن مهيمن الشناكي هنا جيتانو والمهيمن مهيمن معناته هو الشاهد كل بكر بريكات يمكتاتل معناته على خلقي بفطرتاته لاي شاهد هنا يمنيك يمكتاتلك هنا المطلع يمنيك على اعمالهم سراتهم هل يمنيك معناته مهيمن الرقيب عليهم الناس يمكتاتر معناته مهيمن لا حيان النتي هنا مهيمن يرزقهم يمن من يوم حلاسمون يسالل مهيمن يفطرتات مشاشة مرتجاء هنا مهيمن تكتاتي مالك هنا مهيمن مالك رتيب على خلقي فطرات على خلقي فطرات من يتكاتل المطلع على اعماله سراسون يوك مالتني هنا الرقي بدون فسروها من دون من دون الى غير ذلك ليلام ليلام من معاني ربوبيته يجتاچنن جيتنت تقوامي هونو ليلوچن مامطاسوت معنات الله فوق عرشه كما هونو غير مهيمن على خلقه بلن على خلقه مهيمن عليه مطلع عليهم اذا هونو معنى الربوبيه في مجر لا يالن كلهم جبتسوت انت جبتسوت الله فوق العرش كما هونو غير مجر لا يالن ينغسنا ترغمن كلهم معنى معاني الربوبيه كلهم الله فوق العرش هنا يكتاثل الله فوق العرش هنا جهان يدهيا الله حرفا من يدهيا جهان يكبر الله فوق العرش هنا كل النجر يكتاثل الله فوق العرش هنا لك يا درغان يا درغان معنى الربوبيه معاني الربوبيه يجيتنتن يجيتنت ماننيوم يسكن جيتنت من ينطبقوا نظرو كله بمدرم لا بسماء مست ما معناته يسلك اذا هو اذا هيكرم معناته اندايزباتو الى غير ذلك ليلام ليلام من معاني ربوبيته يجيتان جيتنت تقوامي يهونو كله ينتبارقال اي ان مقتضى ربوبيته يسون جيتنت تقوامي يهونو نغروت كله سبحانه راكيت تجباو جيتاچن اي يكون مهونو فوق خلقي كفطرتاتو بلاي مهونو بذاتي باكل بدا ويطلع على اعمالهم سراچون تكتاتاي مهونو ويكون قريبا منهم كنسو قرب مهونو بعلمه بأوقته وإحاطته بما كاببه يصرف شؤونهم لنسون قد يكتاث كلا لأن قتاث كلا ويحصي أعمالهم سراجون بكو فرياس كم مثال ويجازهم عليها بس ولي دموز كفيات سون النسطة إيه معاني الروبية هلو يتبرك المعا كوني فوق العرش أقوى بنانا فوق العرش هنا من النون يديروا في ملكته ما يجب اعتقاده في علوه ما يجب اعتقاده